先吃一口，咱先吃一口， 还是先 吃盆子， 吃盆子 啊， 吃盆子的腰子。 那是没事，啥子也没干，啥子没干的。 那来，啥子都没干。 来来，啥子？ 那不是黑羊的， 黄色的。 جمرة ثانية هتفتح بين حلوة ازاي؟ هل تيجي هنا؟ على نوم مكان خلي الحجيج المكان لا خلي تيجي رو لا خليك عم هم ويا تعال انت نوم تعال قوم يا قوم نوم معلش بس عشان بس هيصور هيكفراوي واحده طيب ماشي ماشي ماشي يا عم الكفراوي ظبط الكفراوي الشغل امرك يا ملا على طول ظبط هذا الكفراوي الكفراوي ظبط الشغل الكفراوي ايوه ماشي يا الحاج كان هبعت لك حد لبودي انا بودي بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان Oh, الله يفتح عليك. جميل جميل خالص. طبعا مجد. وَإِنْ كَانُوا لَيَسْتَمِعُونَ

الحلاوه ده. طلع بسم الله ما شاء الله. خلص والله صلى على النبي مزج براحتك عارف انت طريق كده كمان عم في فن ارض في فن كمان كده يا شيخ ولا تنسوا منكم التي لا تحويها طبعا الله يفتح عليك اقيم الصلاه فينك كده يا الله يفتح عليك اقيم الصلاه عن النبي. الله يفتح عليك. مين؟ Thank you. لا استعليك يا شيخ.